Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الغد المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وكفر الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أذهبنا ورشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أما بعد، يقول سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين كتابه رياض الصالحين في كتاب الصوم. آخر شيء ذكرنا عن أبواب الجنة وتنوعها. حديث آخر عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أدخل فأغلق فلم يدخل منه أحد. متفق عليه. هذا يعني موافق للحديث الأول في كون كل طاعة من الطاعات لها باب وطريق إلى الجنة، كل واحد من الله سبحانه وتعالى يفتح له في باب من هذه الأبواب. فإذا كان المحمول على النافلة فلا إشكال، إذا كان محمول على الفريضة فقد قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه من عمل الفرائض والنوافل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. متفق عليه. هذا أظن أنه هو في باب النافلة، يعني ليس في باب الفريضة، وقد تدخل في معنى الفريضة، قد يدخل في معنى في سبيل الله إذا كان خالصا للنية لله سبحانه وتعالى. وهذا أحد التفسيرين لمعنى في سبيل الله، يعني أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يقصد به شيء سواه. المعنى الآخر أن يكون في حالة الغزو والجهاد في سبيل الله. في بعض الأسباب من غزوان صلى الله عليه وسلم كان يصوم، وكان بعض أصحابه يصوم وبعض أصحابه لا يصوم، وكان لا يكل الصائم على المسلم ولا المسلم على الصائم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. هذا كما قلت قبل، يعني يوجد ثلاثة أسباب ظاهرة معلومة من الأسباب التي تغفر ما تقدم من الذنوب، وهذا من أكثر هو ما يخزي الناس يوم القيامة، يخزيهم وجود الذنوب أو جبال الذنوب أو هذه الفضيحة. فلما يحصل الغفر، والغفر يشمل معنى العفو والستر، بمعنى أن يستره الله سبحانه وتعالى وأن يسامحه ولا يؤاخذه بهذه الذنوب، يأتي يوم القيامة خاليا منها إن شاء الله، لا يقوم هذا المقام المخزي الذي يقوم غيره. والأسباب الثلاثة هي صيام رمضان كما ورد في هذا الحديث الثاني، صيام رمضان كما ورد في حديث متفق عليه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والثالث إن شاء الله بذنبنا وإياكم هو قيام ليلة القدر، الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الواقع، يعني ما أدري كيف أعبر عنه، نحن ألفنا الكلام عنه، لكن هو لما تنظر بحقيقته أمر عظيم جدا، أو يكاد يكون فوق طور تفكير البشرية أو إدراكهم. ولذلك هذا من الفضل العظيم لله سبحانه وتعالى في محو السيئات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا الفضل العظيم في محو السيئات وفي رفع الدرجات وفي اكتساب الحسنات. يعني في عندك ثلاث طرائق في طريقة لمحو السيئات العباد المذنبين أمثالي يعني يرجو عليها أكثر شيء واضح كيف. وفي طريقة أخرى لاكتساب الحسنات وهي أيضا طريقة معتبرة. وهناك طريقة للترقي ورفع الدرجات واضح كيف. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم عن الدرجات ثلاث درجات: إفعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. هي طبعا هي درجات الجنة عظيمة لكن هي من أعظم الأشياء التي تؤدي إلى رفع الدرجات: إفعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وفي حديث آخر من النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد سجدة لله إلا رفعك بها درجة. كمان هذا رفع الدرجات. في كمان حديث آخر عن الذين يرتادون المساجد: هنيئا لهم، خطوة تمحو حسنة والأخرى تكتب خطوة تمحو سيئة والأخرى تكتب حسنة. في رواية أنه كمان ترفع درجة. في كمان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد بأنها تمحو 10 سيئات وتكتب 10 حسنات وترفع 10 درجات صلاة واحدة. وفي رواية أخرى في مسند الإمام أحمد الذي يصلي على النبي مرة واحدة كتب له 70 حسنة واضح. وفضل الله عظيم في ذلك. وفي حديث له 3 روايات هذا يهمنا كثيرا ولعله يعني مستعجل يقول أنه هي روايات متناقضة لكن هي ليست من التناقض في شيء على حسب الحاجة. يقول صلى الله عليه وسلم في هذه الروايات: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. واضح كيف؟ لما نصير نعدى كثير شايف كيف؟ إن شاء الله بيكون في إنابة إلى الله سبحانه وتعالى وفي رجوع إلى الله. لكن بالإضافة إلى في صدى واضح في هذا الصدى له ظاهر أسباب كثيرة. ففي واحدة قال صلى الله عليه وسلم: جلاء والاستغفار. وأنا أربط بين هذا الجواب مع الذي كسر الذنوب. هذا إذا كان سبب الصدى هو كسر الذنوب فهو يحتاج إلى الاستغفار. والحديث الآخر شو هو؟ ذكر الموت. يعني إذا كان القلب صدئ من كسرة حب الدنيا ذكر الموت هو الذي يجلو ويجعل هذا الصدر براق القلب براقا كما كان. والحديث الثالث: جلاؤها ذكر الله. يعني إذا كان إنسان خلوا من هذين الأمرين الشائلين اللذين يسببان الصدأ للقلب وصدأ قلبه ذكر الله. يعني هذا لأهل المحبة واضح فيه. اليوم كنا عم نقرأ مع بعض الناس، معلش أنا أشارككم في هذه المعلومة لأن الواقع أنا شعرت نفسي أنه يعني أنا أتكلم عنها كثيرا لكن حقيقتها لعله أن نكون بعداء عنها واضح فيه. يعني في جامع العلوم الحكم كتاب جامع العلوم الحكم لما قال حتى أحبه سبحانه وتعالى فإذا أحببته نقل عن الأعلام من الصحابة فمن بعدهم كيف كانت وقائعهم مع الله سبحانه وتعالى وكيف كان حب لله سبحانه وتعالى. نحن لما ننظر إلى أنفسنا نجد الواقع خلل عميق. يعني في لسان شغال بذكر محبة الله سبحانه وتعالى وفي بعد ظاهر عن هذا الأمر. فلذلك هذه البضاعة هي بضاعة مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى قال يحبهم ويحبونه. قال في أي أخرى: الذين آمنوا أشد حبا لله. يعني إذا واحد يأخذ درس عن الحب قد يعني يشعر به أنه هذا غير ملائم وغير مناسب لكن هو الواقع تماما. الآن أنت في رمضان لما يكون الإنسان خاوي من الطعام والشراب وما إلى ذلك الواقع حب الله سبحانه وتعالى له مكان عظيم هناك. لما أنا نظرت ما بعرف كيف تنظر لما أنا نظرت إلى ما روى ذاك المؤلف عن أعيان الصحابة والتابعين من حبهم لله سبحانه وتعالى، يجد الإنسان في نفسه أنه هو فقير معدم، ما عنده شيء من هذا الحب، هو يزعم ويدعي ذلك، وهو ليس هو خلو منه، يعني يعلق بذهني منها أن سيدنا معاذ بن جبل في حال الاحتضار كمان وذكر شدة الموت، لأنه في ذاك الحديث يقول سبحانه وتعالى، هو حديث قدسي: وما ترددت في شيء أنا فاعل ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. يعني ذكر عن أهوال عظيمة في القبض، واضح كيف. وقال عنه أنه هو أشد ألم الإنسان يعانيه في هذه الدنيا. فالإنسان كلياتنا نحن الآن صافين على الدور، واضح كيف. هي نكتة ذكروا لنا اياها، النكتة، واحد أجنبي إجا لهون قالوا له شو هاي النعوة، يعني شاف النعوة، قال له هذا المتوفى هذا، قال له هدول أسماء شو، قال له هدول صافين على الدور، واضح كيف. وهي حقيقتنا نحن كلنا صافين على الدور، لاحظت كيف. يعني والموت لا الموت آتي لنا لا محالة، وكل أجل، يعني كل واحد مكتوب أجله لما كان في بطن أمه، فالموت يأتيه، يعني كل له أجل محدد، كل واحد منا مكتوب أجله، كتب أجله، هي يعني ما عثر على مستوى العلم الإلهي، على مستوى العلم الإلهي شيء عظيم جدا، لاحظت كيف صار على مستوى كثير من الملائكة، كثير من المخلوقات غيره، يعلمون أجلك أيها الإنسان، ولذلك عبر عنه سبحانه وتعالى في سورة الأنعام بأسلوب فريد عجيب، شو قال؟ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجلا مسمى عنده، أنا بفهمه ثم قضى أجلا، كل واحد منا شو هو الماضي اللي أفى ظهره، شايف إيه السنين والأيام اللي بعدين، شو قال؟ وأجل مسمى عنده، شو هو المستقبل، شايف إيه. يعني هون هي قاعدة بيستعملوها العلماء العربية، بيقولوا لك اللفظ إذا تكرر وكان نكرا فالثاني غير الأول، هون في أجلا وأجل، شايفي لفظين نكرا، ما أجا والأجل المسمى عندنا، لا، ثم قضى أجلا هذا هو الماضي، وأجل مسمى عند هذا المستقبل، لاحظت كيف. وانت يا ابن آدم انت على الآن بيناتهم، على الآن بين الماضي والمستقبل، شايف كيف. الماضي هو في خوف ورجاء، بيكون في خوف مما عملنا من السيئات ورجاء لما عملنا من الطاعات لله سبحانه وتعالى، والمستقبل انا كدت ان اقول انه هو غيبي بالنسبة لنا، لا، المؤمن واضح كيف، المؤمن عنده صلة وانطباق بالله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أدبنا على حسن الظن، حسن التوكل، وحسن الثقة بالله سبحانه وتعالى، وحسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى، وقال له لسيدنا ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واضح كيف. فكل هذه الأمور ينبغي أن تكون عندنا. الواقع واحد أمثالي شو بيصير معهم، الانشغال بالدنيا والعمل المستغرق، وحتى الكبير، يعني أنا مظن أنه الكبير بيكون فاضي أكثر، لا مو فاضي أكثر. ليش الكبير مو فاضي؟ لأنه بيخلق لنفسه أعمال، هو مو مطلوب منه شيء، بيخلق لنفسه أعمال، لاحظت كيف. فكل واحد من مشغول بإيش؟ مشغول بشيء غير الذي خلق له. يقول سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم. والله شيء عجيب، يعني أن نكون نحن دائما مشغولين بأشياء هي غير الذي خلقنا له. لاحظت كيف. العبادة هي الناحية التطبيقية العملية لهذه الخلقة، وقول سيدنا ابن عباس أو غيره من الصحابة لما قال ليعبدوه بمعنى ليعرفوه، هو التطبيق النظري أو القلبي أو الروحاني لهذه القضية. ونحن مثل يعني بيكون خاول في ضعف وفاض من كليهما، بيكون فقير من كليهما. نحن لما نجد أولئك الذين سعدوا في آخرتهم بسبب هذه المعرفة وبسبب هذه العبادة وبسبب هذه التعلق، واضح يعني ما في على الساحة، ما في ما الذي ذكره الله صلى الله عليه وسلم من الركعات التي نركعها؟ قال ركعتان من عالم خير من ألف ركعة من عابد. يعني ما في بالساحة غير عابد وعالم. فإذا أنا لست من هؤلاء ولا من أولئك، شو معناه؟ فطلعت برا، لاحظت كيف؟ ما في حتى صلاتي ما اسمها صلاة. قال له صليت؟ قال له نضحنا الأرض. شايف كيف؟ لأنه بالسجود نجيب، واضح كيف؟ هاي هي لما يكون يعني عقلنا مستغرق بإيش؟ بالأشياء الخارجية، نمنا نجيب المتبل وهي الكبة شو بدنا نساويها ومدري شو هذا، وهلأ بعد شوي بده يجي واحد يعطيني دفع. لاحظت كيف؟ متى ما قال السلام عليكم ورحمة الله شو صار؟ هي الحوائج الدنيوية كلها راحت. شايف السلام عليكم ورحمة الله، ليش هيك شوب هون؟ ليش هون قوي المكيف؟ لاحظت كيف بيقعد يتذكر الوسط الذي هو فيه؟ وين الله؟ ضاع في أذهاننا بين ذكر الدنيا وذكر الحال الذي نحن فيه، واضح كيف؟ فهنا الواقع هذا الأمر. إذا كان يعني أنتم بتشعروا فيه، ما أنا بحسن ظني يمكن أنتم ما بتشعروا فيه، لكن إذا أنتم بتشعروا فيه مثل ما أنا بشعر فيه، مصيبة كبيرة. ليش مصيبة كبيرة؟ لأن كلنا سننتقل من هذا العالم إلى عالم آخر. شايفي؟ هذا العالم الآخر لا في متبل ولا في سلطة ولا في مصاري، لاحظوا، ولا في مكيفات، عالم مغاير تماما. فإذا كان الإنسان ما عنده ألفة بهذا العالم، كيف يعني يأترف بهذا العالم؟ فلذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال لسيدنا ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال له قبل ذلك: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا أنت قائم يعني بأمر الله سبحانه وتعالى كما ينبغي، الله سبحانه وتعالى يقوم بشؤونك كما ينبغي وكما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فأنا الذي ساقني ذلك معنى الحب. يعني وين هذا معنى الحب؟ نحن نستعمل الحب بأشياء مرذولة، نستعمل هذا الحب بأشياء ضائعة، نستعمل هذا الحب بأشياء يتقلب فيها القلب، واضح كيف؟ بينما رسوخ ذلك الحب لله سبحانه وتعالى، واحد مثل سيدنا معاذ بن جبل الله يرضى عنه، كان آية راسخة في عزه، في عمله، في حبه، في وجهه، واضح كيف؟ قضى هذا العمر كله، ما مقدم منا قضى، يعني كان بالثلاثينات وقت توفي سيدنا معاذ بن جبل، وهو يحتضن ماذا يقول لله سبحانه وتعالى؟ لا شو عيبنا، بيكون طالع متضايق وعايب حاله، ما بده لا تسمع صوته. شو معاذ بن جبل شو عم يسوي هو بهالحاله، بحاله الاحتضار؟ بخاطب الله سبحانه وتعالى بيقول له: اخنق خنقك فانك تعلم ان قلبي يحبك. أنا ما بدعي إنه كل واحد منا حيموت خلق، بس كثير منا حيموتوا خلق. ليش؟ لأنه هذا الخلق قبل ما يصير انتقال الروح، شو بيصير هذا القلب؟ بيتعقل تقريبا، فبتتعبى الصدر، بيتعبى شو؟ بيتعبى مي. ولذلك ورد نحن بهذا الكتاب اللي كنا عم نقرأ فيه وصف إنه كأنما أتنفس من خرم إبرة أو من سم إبرة. لاحظت كيف؟ شو يعني؟ يعني بيضيق نفسه. فهو سيدنا ابن عباس مارس هذا الأمر الذي يمارس من قبل كل أصحاب الحياة عندما يموتون، لكن هو في هذه الممارسة وفي هذه الوضعية التي هي أشد الوضعيات في حالة الموت، ما كان خاطر باله إلا الله سبحانه وتعالى. لا خاطر باله أولاده يلي لح يتركهم صغار، أكيد إذا كان ابن 30 يكون أولاده صغار، واضح كيف؟ لا خاطر باله، مو خاطر. قال له: أخنق خنقك، افعل ما تريد بي يا الله، فإنك تعلم أن قلبي يحبك. أنا بعتقد، بجوز أنت عندك اعتقاد مخالف، أنا بعتقد أنه هذا ما يمكن، مستحيل يظهر من رجل بتلك الوضعية الصعبة جدا إذا ما كان هو قلبه طول عمره إيش؟ معلق بالله سبحانه وتعالى. يلي بس بده يعلق قلبه بهذيك المرحلة بيكون في أشياء كثيرة. نسأل الله العافية. الله إن ذكر كما ذكر المؤلف إن لله عبادا يحييهم في عافية وميتهم في عافية يدخلهم الجنة في عافية. لا حقيقي. لكن إذا كان في شدة في سكرات الموت أنا باعتقادي ما حيذكر شيء أبدا. لا حقيقي إذا حينسى كل شيء. ولذلك علمنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم هذول تعلموه ويقولوا بيقول عنه صلى الله عليه وسلم إنه من جزقهم في مرض موته دخل الجنة. شاكي. فكل ما تمرض لو صار معك شوية رشح أو كذا اذكرهم لأن ما بتعرف شو تموت فيها. لاحظك بتقول الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. دول خمس كلمات. لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكل ما الواحد منكم هيك شوي حالته تهز شوي يقولون لأن بيشوز يكون هذا مرض موته ما بنعرف حتى يأتي المرض الذي بيكون الأجل مكتوب بعده. واضح كيف إذا رزق العبد هذه الكلمات الخمس المنتقى المختارة. لاحظت كيف إذا ذكر للعبد إن شاء الله ما بيدخل النار أبدا بيروح الجنة دغري. لاحظت وهون في شيء بالدنيا في شيء بالدنيا اسمه انتقاء الكلام. مثل ما انت تنتقي الطعام، تنتقي الملابس، تنتقي البيوت، تنتقي الاصحاب. لاحظت كيف هي كلها ان شاء الله تكون مفيده. يعني اذا انت انتقيت طعام حلال وانت انتقيت يعني بدكم صراحه كان قديم قالوا البيت يكون غالي ورخيص على حسب قربه من المسجد وبعده منه. لاحظت كيف هلا نيال رجال المسجد خطوطين بينزل على المسجد. هلا ما حدا بيحكي ايم الاسعار، بيقيموا الاسعار على ايش؟ على النظاره. هذا له نظاره، هذا البيت له كذا. عرفت كيف؟ اما قربه من المسجد ما له اعتبار منه بعد عنده الواقع. هذا هو اللي بيهمه. شايف شو اللي بيهمه؟ انه انت مهما كان عندك شغل، مهما كان تعبان كذا، انه بخطوتين بتنزل على المسجد. لاحظت كيف؟ يعني انا تذكرت هذا الامر لما شفت واحد هيك ودغري سلف على بيته. لاحظت تذكرت انه كان السلف يعني يعتبرون سعر البيت تبعا لقربه وبعده من المسجد. فكما انه هناك انتقاءات في اشياء ونحن للاسف انا بقول عن حالي نحن ربينا على غير دين. لاحظوا كيف؟ يعني الحمد لله أبواي صالحين. لاحظوا كيف؟ لكن الطريقة التي ربينا عليها كل اللي حوالينا شو هو؟ هم الدنيا، هم الشكل الحسن، هم الملبس الحسن. لاحظوا كيف؟ فهون كما أن يوجد انتقاءات في هذه الأمور، ولعل كثير من هذه الانتقاءات التي لن ننتقيها ما ليست من الله في شيء، ما لا اعتبار عند الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف؟ لكن في انتقاء بالكلام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لما ذكر الحديث القدسي وجبت محبتي للمتزاوجين فيه جسى اعرابي على ركبتيه قال يا رسول الله حلهم لنا شوف لنا ياهن هذول شيء بطير على هذول تبعدي وجبت من الله محمد. قال هم نزاع من قبائل شتى يجلسون. شو بيعملوا لما يقعدون؟ يدوروا كاسه شاي. لا يجلسون ينتقون اطايب الكلام. شايفين بنقوا بيقول له انا والله امبارح برق معي ايه في الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. شو هالآية هي يا أخي؟ هي عم تتكلم عن شيء من صفات الله سبحانه وتعالى العظيمة. لاحظت كيف؟ هي انتقاء طائب الكلام. يعني أنا بقول لك بصراحة أنا أدي صار عبري هالأذنين ملتا من كثر ما سمعت من أشياء، سمعت من كذب وسمعت من غيبة وسمعت من كلام لا طائل تحته وسمعت من كلام فاضي وسمعت من كلام أنا علقت عليه كثير آمال بعدين طلع كله فاضي ما في شيء فالصو. واضح كيف؟ فما أحراها هاتان الأذنان أن يسمعا شيئا من هذه الأوصاف العظيمة لله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ وأنا أقول لكم يعني الآن في عصرنا صار في تهنئة صار في تيسير هذه الأمور ما كان بالعصور الماضية. هلأ بدك تسمع قراءة القرآن، إذا أنت ما بتعرف تقرأ القرآن، إذا بدك تسمع قراءة القرآن على القليل يطرق مسامعك، يعني من أحسن قارئ أو من أخشع قارئ أو أكثر واحد يؤثر في قلبك هذا متوفي. لاحظت كيف؟ يعني قبل شي 80 سنة إذا الواحد يسمع لقارئ ما بيحسن يسمع له، لا هو بتصفح بالتخرج لا هو قاعد ببيته، شو بده يسوي؟ بيروح إذا كان عزموا عنا بالشام ما في يعني قراء من هذول يلي بيطربوا كثير أصحاب الطرف، ولاحظ كيف كان يجي قارئ من مصر يجي له مثلا عن مسجد الأموي أو غيره من المساجد، إذا أنت بدك تسمع لهذا القارئ يعني بدك تسمع له 5 دقائق بعمرك شو بدك تساوي؟ بدك تلبس وتترتب وتنزل على هالمسجد. لاحظوا كيف يعني هي أنا بعتبرها نعمة من نعم الله أنه صار هذا الأمر. أي قارئ أنت بيعجبك بغض النظر عن المناقشة فيه، لاحظوا كيف أنت بتستطيع تسمعه وأنت متبذل، باللغة العربية بيقولوا متبذل يعني قاعد أنت ببيتك بملابسك البيتية واضع كيف في شكل، يا أما مضجع في تختك أو في سريرك أو كذا أو كذا. لاحظوا كيف هذا كله أمور صحيح، أنا لا أنكر هي الحضارة جابت لنا مشاكل كثير وخاصة للشباب، الله يعين الشباب. لاحظوا كيف لكن بالمقابل جعلت أشياء ما كانت متوفرة لآبائنا ولا لأجدادنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلنا من أصحاب النصيب الأوفى والحظ الأوفر منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. اتفق عليه، واضح كيف؟ يعني شو هاد بيدلك؟ بيدلك انه رمضان موسم، وهي المواسم اللي عند الله سبحانه وتعالى كل موسم في له خاصية معينة. موسم يوم عرفة الله سبحانه وتعالى بيتجلى على عباده، بيتجلى على خلقه، يباهي بهم، ولا يرى في يوم من الأيام عتيق من النار أكثر من يوم عرفة أو كما ورد في الحديث. رمضان شو فيه؟ تفتح أبواب الجنة. شو يعني تفتح أبواب الجنة؟ أنا لا أعد بالدنيا شو بيعرفني إنه فتحت أبواب؟ أنت وأنا شايف فيه هلأ صرنا أقرب إلى الجنة. لاحظت فيه يعني هل الإحساس اللي بيصير معك بخشوع أو الإحساس أو هذول اللي الله يسامحنا ويسامحهم ما بيجوا على الجامع إلا برمضان شو صار فيه؟ هذول صاروا أقرب إلى الجنة. لاحظت كيف في نفحة أتتهم من الجنة. الجنة مو تفكروا حالكم بس أنتوا يعني بالدنيا شاطرين، لا، الجنة لها مظهر ولها رائحة ولها صوت ولها لها أشياء أصناف كثيرة، وأصناف نعرفها وأصناف ما بنعرفها. هلأ عم يثبتونا بالعلم أنه أنت يا ابن آدم هاي العين تبعك بتشوف ألوان وما بتشوف ألوان. لاحظت كيف؟ والإذن تبعك تسمع أصوات لا تسمع أصوات من باب أولى، عقلك كمان هيك نفس الشيء إذا ما كان ترللي يعني، واضح كيف؟ وقلبك كمان أيضا واضح كيف؟ هذا قلب يعني يلي بيشتغل بالأحذية، مع احترامي للكل يلي بيشتغل بالأحذية وهو ما في باله إلا الأحذية بيكون قلبه معبى أحذية، واضح كيف؟ ويلي بيشتغل بالأكل وما في بقلبه غير الأكل شو بيكون؟ بيكون قلبه معبى زفر، كله زفر وكله رائحة واخذة، واضح كيف؟ وهكذا. لاحظتوا في المقابل شو بيكون؟ بيكون في قلوب خالصة لله سبحانه وتعالى، قلوب مخبتة لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم ليس كمثله شيء، يعني كل هذا الزفر والصرامة والمدرشوية هذول اللي حكينا عنه هاي ما فيها شبه لا من قريب ولا من بعيد بحال ذاك الرجل. ولذلك قال قائلهم، وأنا بتشعر الصدق في ذلك، قال قائلهم عندنا سعادة لو علم بها الملوك لقاتلون عليها بالسيوف. وين هي السعادة؟ منين جابوها سعادة؟ ما جابوها بجني المال ولا جابوها إنما أتوها بإيش؟ بجني، هيك بترجموا بالإنجليزي، ولعله جني الصداقة مع الله سبحانه وتعالى، الصحبة مع الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى قال بالقرآن وهو معكم أينما كنتم، لكن نحن ممارسنا مع الله سبحانه وتعالى مو واحدة، هي المعية الإلهية في ناس بيستشعروها في كل لمحة ونفس، في ناس بيستشعروها في الصلاة، في ناس ما بيستشعروها منه طول عمره ما بيستشعر هذه المعية، واضح كيف؟ فهؤلاء بيكون ايضا في تفاوت بينات لما يتجلى الله على اهل الموقف. في ناس شو بيقولوا له، او معظم اهل الموقف هيك بيقولوا شو بيقولوا، نعوذ بالله منك مكاننا حتى نرى ربنا. اي رب مو عارفين، لاحظت كيف مو عارفين ربه، بيقولوا مكاننا حتى نرى ربنا، نعوذ بالله منك. هو الله يتجلى عليه، لاحظت كيف؟ هي من ايه؟ من معناتها انت وانا وكل واحد منا بيهدفه، بيحاول يكسب قد ما بيحسن، يكسب من هذه الامور. ليش؟ لانه هي هي الباقي، بقيت امور مو باقي. انا لما اجمع مال واضح كيف؟ انا والله اذا بعد ما متت على فرض، يعني ما حيصير، اذا بعد ما متت يومين رجعت بيعطوني قرش، اذا انا بدي اشتري سندويشة فلافل والله ما بيعطوني قرش منهم. لاحظت كيف؟ هذا البيت اللي ورثوه عني، وهذا بيعطوني موضع نام فيه اذا انا اضطريت، لا والله ما بيعطوني موضع نام فيه. ليش؟ لانه انتقلت، شايف؟ وهذا المعنى مذكور بالقران. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ وهو الذي جعلكم خلائف الارض. شو يعني خلائف الارض؟ يعني انا وانت كل واحد من الحاضرين، شايف كيف؟ ما كنا بهالدنيا، وإذا الله سبحانه وتعالى كتب لها الدنيا تستمر كمان رح نكون. يعني مثل ما عبر واحد قال لي، شو قال لي؟ قال لي قبل 100 سنة ما كنت موجود، وبعد 100 سنة أنا ماني موجود. لاحظوا، وهي بتنطبق على كل واحد منا. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. شو يعني؟ يعني نحن وجودنا بهذه الدنيا هو وجود مؤقت لشويعات. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. دار الآخرة دار صدق، لما عم يقول إن لبثتم إلا يوما، واقع هو هيك شاعر، ما في كذب أبدا، ما في خلط، وما في ما في إنه مشان يعمل معلمي على الآخرين. عم يقول أمثلهم طريقة، هيك وصفه القرآن، قال إن لبثتم إلا يوما. وهيك بالفعل، يعني مثل الدنيا مع الآخرة، مثل ما كل واحد منا، كل واحد منا مر بهالتجربة، بيشوف منام طويل عريض مخيف واضح، يا ربي أنا من أين بدي أخلص من هذا المنام، وأين بدي كذا. شو بيصير بعدين لما يفيق؟ بلمح البصر يجد نفسه خارج عن كل هذه الأمور الذي عاقته أو سرته أو فرعته أو أحزنته في رؤية. وهيك بده يكون أمرك في الدنيا مع الآخرة. لاحظوا كيف؟ وبهذا المعنى روي الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. لاحظوا كيف؟ طيب بعدين شو قال صلى الله عليه وسلم؟ وغلقت أبواب النار. يعني هون نحن لأنه تأخرنا كثير صار حسالة. شو يعني حسالة؟ يعني كثير في حطب لجهنم. لاحظت كيف؟ لما نحن يأتينا رمضان نتشرف بشهر رمضان، شايف كيف؟ كأنه نحن بعدنا عن النار شوي، واضح كيف؟ بعدين وصفضت الشياطين. بيجوا ناس إلا متحذقين، أنا مشان هيك يعني جبت السيرة، بيجوا ناس إلا متحذقين لك شو يعني صفضت الشياطين؟ ليش ما بيصير قتل برمضان وما بيصير؟ لاحظت كيف؟ نحن بدال ما ناخذ الفائدة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام الذي الكفار مو المؤمنين، الكفار ما جربوا عليه خطأ ولا كذب قط صلى الله عليه وسلم، شايف؟ بدال ما ناخذ شو بنقعد؟ نقعد بنحاكمه. أما نحن وين الجنة وين النار وين قاعدين؟ ما لنا دعوة بهالشغلة، كأنه الأمر لا بيهمنا لا من قريب ولا من بعيد. يلي بيهمنا شو يعني صفدت الشياطين؟ أنا بقول شو يعني؟ يعني كما ورد في رواية أخرى، صفدت مردة الشياطين فلا يصلون في رمضان إلى ما يصلون إليه في غيره. واضح كيف؟ يعني وهي ممكن تأخذها أنت من الناحية المادية. لاحظت كيف؟ يلي مصيبته شهوة أكل وأيام بيأكل حرام، برمضان إذا صام ما في، شايف كيف؟ فهون الشيطان ما بيحسن يدخله من باب الطعام. لاحظت كيف؟ يلي عنده معصية بأمر آخر هو ممنوع منه برمضان أيضا لا يفعله. نسأل الله أن يوفقنا لما فيه رضاه صلى الله عليه وسلم.